بسم الله الرحمن الرحيم. في مجموعة أسئلة معنا. أول هذه الأسئلة يقول الأخ هنا بعد السلام يقول: عندي ابن لا يستطيع، ماذا أتيان إلى هذه البلاد بسبب انشغالي في الدراسة، فهل لي أن أعتمر عنه؟ الجواب كالتالي: أولا، العمرة أيها الإخوة مختلف أصلا في وجوبها، والصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، إذن هي واجبة وليست فرضا ولا ركنا كالحج. متى يجب على الإنسان أن يؤدي العمرة؟ كان الأولى مثلا بابنك إن استطاع أن يأتي إلى الحج، فهو الفرض وهو الركن. لكن قضية العمرة على القول بأنها واجبة وهو الرأي الصحيح، فابنك لا يمكن أن تنوب عنه في هذه الحالة، لأن ابنك يستطيع أن يأتي ولا والدراسة لا تمنعه، لأن الدراسة ليست في كل أيام السنة. الأمر الآخر أن هناك أوقات عطلة تعتبر إجازة للطلبة له أن يأتي فيها، إلا إذا كان الولد لا يملك مالا، فإذا كان لا يملك مالا فهو في هذه الحالة لا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج، لأن هناك شرطان للوجوب هما الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالبدن وبالمال. فإن استطاع بالمال والبدن فيجب عليه وعليه أن يبادر بالنسبة للحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. يقول الأخ: ذكرت في حديث رفاعة أنها قالت معه كالثوب، يعني قلت كهدبة الثوب البالي، ما معنى يعني البالي؟ هذه من الأخ السائل، يعني هو قالت إنما معه مثل هدبة. هذا سيأتي في درس الغد إن شاء الله، إن كنت معنا ممن يحضر ويداوم ستسمع. هذا يتعلق بالعنين، إنسان فيه عنة. ما معنى فيه عنة؟ يعني لا يستطيع ماذا أن يولج في الفرج، يسمون يقول العنة من الرفع، من الاعتراض، يقول عنا يعن عليه الأمر إذا اعترض، فكأنه لا يستطيع أن يصل ماذا إلى الفرج لضعف ما معه. فهي عبرت عن الضعف بهذه الصورة، وهذه غاية في البلاغة. قالت مثل هدبة الثوب، تفسيره أنه كان يعني معه رخاوة، يعني لا ينتصب، وإن انتصب فهو ضعيف لا يستطيع أن يؤدي ذلك الشيء، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالنسبة للعنة، وهي العيوب التي يختص بها الرجل في درس الغد، سنبينه إن شاء الله وسيذكر المؤلف. يقول الأخ هنا يتعلق في الصلاة السؤال: هل الجلسة بين السجدتين من تشهد الأخير في الإشارة بالأصبع؟ هذه مسألة مهمة والناس يتفاوتون. تجد أن بعض الناس إذا وضع يده، يعني الرسول قال يضع يديه بالنسبة لليسرى يلقمها، يعني يلقمها، إما أن تفعل كذا وإلا أن تمده، هذا الأولى، يعني تضع، هذا الأفضل أن تفعلها كذا، ولو فعلت كذا يعني أمسكت بها الركبة اليسرى، هذه زيادة من عندي ما وصلنا إلى محل السؤال، تمسك بها، هذا جائز لك، كله جائز، ولكن الأولى أن تضع كذا مضمومة الأصابع، تضعها على فخذك عند ماذا مقدمة، يعني تصل إلى الركبة. بالنسبة لليد اليمين، الآن هناك أقوال ثلاثة للعلماء. هناك من يرى أنك في التشهد هكذا يقولون تحلق، فإذا جاء ذكر الله تعالى التشهد ترفع. فيه من يرى أنك دائما تشير ماذا بالسبابة، وسميت السبابة قالوا لأن الإنسان يشير فيها في حالة الخصومة ماذا مع آخر. فالثالث أن تجعلها هكذا واقفة مستقرة، وهذا في نظري أرجح، لأن هذا في حديث وائل بن حجر وهو أقوى الأدلة فيما أعلم. إذن ثلاثة: إما أنك ترفع عند الذكر، أو أنك دائما تؤشر، وهذا هو الثاني. الأول أن تتركها هكذا، ماذا توقفها هكذا، أو الإشارة يأتي بعدها في المنزلة، وآخرها أنك ولو لم تفعل ذلك فهذا ليس واجبا، وإنما القضية في المستحب وما هو الأفضل في هذا المستحب. لا بين السجدتين لا. هنا يقول: رجل تزوج امرأة بشرط ألا ينفق، ألا نفقة لها، فوافقت، ثم بعد سنتين قالت أنا أريد النفقة الآن، هل لها حق أن تطالب بذلك؟ مر بنا بأن هناك من الشروط في النكاح أنه لا يجوز، بعضها لا يجوز، كأن يشترط لا مهر لها ولا نفقة وغير ذلك، وتكلمنا عن هذه المسألة وأشرنا إلى الأدلة فيها عدا ما في الكتاب، لأن الكتاب لم يتعرض للأدلة، وذكرتكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته حجة الوداع في حجة الوداع أوصى بالنساء خيرا وقال ولهن، وهذه من صيغ الأمر، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والرزق إنما هو النفقة. هذا واجب عسى، لكن لو هي أسقطت ذلك الحق فهذا يرجع لها، لو طالبت به بعد ذلك كما يسأل الأخ نعم لها أن تطالب، لأن هذا حق ثابت لها، وكونها توقفت عنه فترة لا يسقط ذلك الحق عنها، إذن لها أن تطالب بذلك حتى ولو كانت غنية ولو كانت موظفة، فالزوج هو المسؤول بالنفقة عليها، لكن أن تعينه على ذلك فهذا يعني أمر معروف. عبد الله بن مسعود كان فقيرا وامرأته كانت غنية، وذهبت إلى رسول الله تسأله هل تعطي ماذا من زكاتها لزوجها، قال نعم، وبين هذا من صلة القرابة أيضا كما جاء في الحديث. يقول الأخ هل ما تقصده من كذب الرجل على زوجتها الكذب المطلق أم لا؟ ليس القصد في الكذب الذي يصل فيه إلى الحرام، لا، يعني تخفي عن المرأة أمورا ربما لو كشفتها لها لحصلت فتنة، وتعلمون ما حصل من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول في قضية العسل وغيره، فإذا كان هذا حصل من أمهات المؤمنين فما بالكم بغيرهم. المرأة ربما تذهب في زيارة، هي تشك في زوجها أين ذهب، ربما ذهب يخطب، عندما ربما عنده زوجة أخرى، ربما ذهب إلى فلان، وفلان رجل ماذا معروف بأنه رجل يحب الزواج وغير ذلك، وهكذا تثور، فهو يستخدم مثل تلك الأمور، تسأله عن أمور تخصه بماله، امرأة تكون مثلا مسرفة تضيع المال كثيرة ماذا المشتريات الإنفاق، فهو في هذه الحالة لا يخبرها عن هذه الأمور الخاصة، يعني التي فيها مصلحة، التي فيها مصلحة. يقول بين لنا معنى الحيلة، هذا كلام، يعني الحيلة معناتها باختصار أن الإنسان يحتال على الإنسان، يعني الحيلة هي نوع من الكذب، وقلت لكم الحيل الجائزة ثلاث جاء فيها الحديث، وما عدا ذلك فلا يجوز، يعني أن تحتال على إنسان لتستخلص منه مال، يعني كما يفعله بعض الناس وما أكثرهم في هذه الأيام، يأتي إلى المساجد ويتمثل بأنه مريض وبأنه معوق وبأن عليه دية أو ديات وبأنه يوجد عنده أطفال، وترون كثرت هذه الأمور فلا تستطيع أن تميز بين الصادق والكاذب، وهذه أمور لا تنبغي أيها الإخوة، وهي مهنة سيئة، من سلك حياتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. تأتي إلى شخص صديق لك فتحتال عليه، تقول أصابتني مثلا كارثة أو حل بي ضيف أو والدي طلبني بكذا وسيقاطعني إلا معفى أقرضني مالا، فتأخذ منها المال، هذا من طريق الاحتيال، وما أكثر الحيل وما أكثرها في هذا الزمن بصفة خاصة. هذا الأخ يسأل عن الزوال، هل يجوز أن أتزوج ببعض يعني نسب يعني سمى فرقة من الفرق الذي اختلف العلماء في تكفيرها؟ أنا أقول لا يجوز إنسان أن يتزوج مثل أولئك الذين يصبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي للمؤمن أن يرتمي بأحضان مثل هؤلاء، بل عليه أن يترفع عن ذلك، والرسول قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فلا تذهب إلى أناس ممن يخرجون عن الطريق السوي، وتجد أنهم يخالفون عامة المسلمين ولهم مناهج، يردون في آيات في آيات في كتاب الله عز وجل، ويردون كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدهم أحيانا يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذم وغير ذلك، فهذا لا ينبغي للمسلم حقيقة أن يتجه. والحمد لله الزوجات الطيبات العفيفات منتشرات في البيوت. يقول: ذكرت أن الرجل بإمكانه أن يطلق زوجته إذا كانت